الله وحده قد صدق وعده، لا شيء قبل ولا شيء بعد، وذو الجلال من غير قتال بيهزم الأحزاب بجنده. قال النبي يا مهاجرة وانصر مدينة الطاهرة، الحرب خدعة يا مسلمين، والعيش عيش الآخرة. سلمان يقول على خندقه، وسيدنا الرسول بيصدقه، وبفاسه يحفر وبإيده، ولا صحابي بيلحقوا. رب العزيز بينصروا، الصخر صلب بيكسروا، ويقول لهم أنا شفتكم في الشام وفارس أبشروا. ربطوا الحجارة في بطنهم، وليل نهار بيحفروا، ونبينا يدعي لربهم عالبرد والجوع يصبروا. بعد الحصار بيقربوا من المسلمين وبيضربوا، هل من مبارز يا علي ولا أي فارس يرعبوا؟ علي إمام المتقين، خاف الرسول ودعوا، بالله ربي بيستعين، وبسيف محمد يصرعوا. الريح تزوم وتعضهم، يتقلبوا على بعضهم، تدفن رجالهم في الرمال، وما فيش خيام على أرضهم. حزيفة بشر بالخبر، وبيرتعش من المطر، والمشركين بيرحلوا، وجيش الرسول بينتصر. الهادي هو اللي هادي، وسيدنا النبي بيرضى عليه، بيدفي قلبه ويحضنه، وياخده في بيته يصلي.